بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل الأخوة نقرأ حديث علي خاصة فيما يتعلق بالنقدين ومر معنا بعض ألفاظ حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالرقة وهي الفضة سنتكلم إن شاء الله على أحكام النقدين الآن نقرأ حديث علي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نعم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه ومر معنا بعض الألفاظ فيما يتعلق بزكاة النقدين في حديث أنس وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر وسنتكلم عليها. حديث علي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه عدة أحكام والحديث كما قال المصنف رحمه الله اختلف في رفعه وفي وقفه والذي رفعه هو جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جرير بن عبد الله أو جرير بن حازم يروي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وهو حسن الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع الآن هذا السند هو المرفوع وخالفه جماعة من الحفاظ وهم الثوري وشريك ابن أبي وكذلك ماذا شريك نعم وهكذا معمر وشعبة وابن أبي زكريا بن أبي زايدة 5 من الثقات سفيان الثوري وشعبة ماذا من الحجاج ومعمر وشريك وزكريا أو يحيى بن أبي زكريا فهؤلاء 5 من الثقات يروون عن أبي إسحاق عن عصام من قول علي رضي الله تعالى عنه. الإمام البخاري لما سئل عن هذا الحديث فيقول الحديث يعني ماذا حسن مرفوع وموقوف سئل الإمام البخاري عليه رحمة الله فأثبت المرفوع وأثبت الموقوف قال الحديث موقوف ومرفوع حسن. فحديث علي رضي الله تعالى عنه يعني من حيث الوقف يعني من ذكر ماذا موقوفا هم الثقات أكثر لكن هو في حكم المرفوع لأن تحديد الزكاة فيما يتعلق بنقد الفضة ونقد ماذا الذهب هذا التحديد وذكر باقي الأحكام هذا لا يمكن أن تقال من قبيل الرأي وليست المسألة ترجع إلى الإسرائيليات بحيث يقال لعله أخذ من رجل يأخذ من الإسرائيليات لا هذه أحكام شرعية ما لها علاقة بالإسرائيليات. فلهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا حديث يعني ماذا حسن موقوفا ومرفوعا حديث حسن وهذا من فقه الإمام البخاري فقال ثبت موقوف ومرفوع يعني لفظا ومرفوع ماذا حكما وهو حسن لأنه من طريق عاصم ابن ضمر وهو ماذا حسن الحديث فصح الحديث من الطريقين أو صح الحديث ماذا مرفوعا وموقوفا. اشتمل هذا الحديث على أحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 200 درهم وجاء في حديث أنس الذي هو في البخاري لما كتب أبو بكر لأنس رضي الله تعالى عنه أن هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة والمقصود بالرقة الفضة هكذا يعني جاء يعني ذكر ماذا الشراح ماذا الحديث المقصود بها ماذا الفضة المقصود بها الفضة فقال في 200 درهم ربع ماذا العشر وربع العشر المقصود به في 200 5 دراهم لذا جاء في بعض الألفاظ أن ليس في ما دون 5 أواق من الفضة صدقة أي زكاة والأوقية كانت تعدل 40 دينارا أو 40 درهما فخمسة في 40 ب200 إذن كل هذه الألفاظ تدل على أن نصاب الفضة 200 درهم نصاب الفضة 200 درهم وذكر فيما يتعلق بنصاب أيضا ماذا الذهب بأنه ماذا 20 دينارا بأنه 20 دينارا ونرجع في الكلام أولا على ما يتعلق بالذهب نرجع فيما يتعلق بالكلام على الذهب الدينار الواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل مثقالا والمثقال 4 جرامات وربع والمثقال 4 جرامات وربع والمقصود بهذا الذهب الذهب الخالص الذهب الخالص المثقال الواحد يعدل 4 جرامات وربع الدينار مثقال الدينار يعتبر ماذا مثقال والمثقال الواحد الذي لم يتغير لا في جاهلية ولا في إسلام يعدل 4 جرامات وربع أي 4 جرامات و25 من 100 هذه 4 جرامات وربع وهذا فيما يتعلق بالذهب ماذا الخالص هذا فيما يتعلق بالذهب ماذا الخالص إذن 20 دينارا تعدل يعني ماذا 20 مثقالا المثقال والدينار بمعنى واحد ووزن ماذا المثقال 4 جرامات وربع وهي 4 جرامات و25 من 100 هذه 4 جرامات وربع فكم يكون نصاب الذهب الخالص فيما يتعلق ب20 دينارا هذه مرت معنا كثيرا وأعدنا هذه المسألة وكررناها وقلنا بعملية حسابية تدرك 85 جرام وأن هذا هو نصاب الذهب الخالص نصاب الذهب الخالص فإذا قلنا أن الدينار الواحد يعدل 4 جرامات وربع أو يعدل مثقالا والمثقال 4 جرامات وربع ولم يتغير في جاهلية ولا في إسلام فتضرب 4 وربع في 20 4 وربع ماذا في 20 وهذه العملية مرت معنا تقول 4 في 4 تضرب العدد الصحيح في المقام 4 في 4 ب16 ثم تزيد الواحد الذي هو البسط فيكون 17 فيكون 17 ثم تضرب 17 ماذا في 20 ثم تضرب 17 في 20 فيطلع لك ماذا العدد 340 مقسومة على كم؟ مقسومة على 4 مقسومة على 4 الناتج 85 على 1 فيكون الناتج 85 خالص هذه هي العملية وهذه قد مرت معنا كثيرا مرت معنا كثيرا إذ النصاب الذهب الخالص 85 جراما هذا هو نصاب الذهب الخالص فإن الدينار يعدل مثقالا والمثقال 4 جرامات وربع ولم يزد يعني تحصل له زيادة لا في إسلام ولا في جاهلية فكيف نقدر 20 المثقال أو 20 الدينار من حيث الجرامات كم تعد الجرامات قلنا بعملية ماذا حسابية عند العلماء يقولون 4 وربع في 20 4 وربع في 20 فعندك 4 صحيح مع 4 الذي هو ماذا المقام 16 ثم تزيد الواحد وهو البسط فيكون 17 فيكون 17 في ماذا في 20 الناتج 340 مقسومة على 4 فالناتج يكون في هذه الحالة ماذا 85 خالص أي 85 جرام 85 ماذا جرام هكذا هي عملية يعني ماذا إخراج هذه الجرامات من 20 دينار إذا نصاب الذهب الخالص 20 جراما أما إذا كان مخلوط عيار 21 عيار 18 عيار 16 هذا سيأتي الكلام عليه كيف نعرف ماذا الأنصبة الأعيرة وهكذا كيف نعرف الخالص من غير الخالص من الذهب والفضة سيأتي الكلام على هذه المسألة إذن هذا هو نصاب الذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله تعالى عنه إذا كان لك 20 دينارا ففيها ماذا نصف العشر ففيها ماذا نصف العشر ففيها قال إذا كان لك إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف ماذا؟ العشر، لأن العشرة فيها ربع العشر، والعشرون فيها نصف ماذا؟ العشر، فيها نصف ماذا؟ العشر. وكيف يستخلص الإنسان الزكاة؟ إما أن يستخلصها باعتبار المال إذا أراد أن يخرج مالا ما يريد أن يخرج ذهبا، أو يستخلصها باعتبار الذهب يريد أن يخرج ذهبا خالصا، يريد أن يخرج ذهبا ماذا؟ خالصا. فكيف تكون ماذا المسألة؟ سيأتي الكلام على هذا إذا أراد الإنسان أن يزكي هذه الجرامات، إما من الأموال كيف تكون الزكاة، وإما من نفس الذهب كيف تكون الزكاة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. ننتقل إلى ما يتعلق بالفضة، هذا هو نصاب الذهب، 20 دينارا تعدل 80 جراما، 20 دينارا تعدل 80 جراما، أي من الذهب الخالص. وهذه 80 فيها ربع ماذا؟ العشر، فيها ماذا؟ ربع ماذا؟ العشر. وسيأتي إما أن يخرج الإنسان يعني ماذا؟ يعني نقدا، أي من الأوراق النقدية، ما يريد أن يخرج ذهبا فما هو التقدير، أو يريد أن يخرج ماذا؟ من نفس ماذا؟ الذهب. سيأتي الكلام على هذه المسألة. نرجع إلى ما يتعلق بنصاب الفضة، نصاب الفضة 200 درهم. الذهب يقولون أثقل من الفضة، الدينار الذهبي أثقل من الدرهم الفضي، أثقل منه، فيه ماذا؟ ثقة. هذا يعدل مثقالا وهو 4 جرامات والربع، وهذا يعني 7 أعشار الدينار أو المثقال، 7 أعشار، أي بمعنى أن العشرة الدراهم يستخلص منها 7 دنانير أو 7 مثاقيل فقط، فهو يعني ماذا؟ 7 أعشار الدينار أو المثقال، لأن الفضة أخف، لأن الفضة ماذا؟ أخف. فكيف يعني نصل إلى نصاب الفضة؟ كم يكون نصاب ماذا؟ الفضة، كم يكون نصاب الفضة؟ 200 الدرهم، 200 الدرهم كم تكون ماذا؟ مثاقيل، تكون 140 مثقالا، 140 مثقالا. وقد مر معنا أن المثقال يعدل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع. فتأتي بعد ذلك العملية الحسابية حتى تدرك ما يتعلق بنصاب الفضة. نفس الأمر الذي مر معنا، عندنا 4 جرامات وربع في 140، في 140، فتقول 4 في 4 العدد الصحيح في يعني ماذا المقام 16 تزيد 1 وهي 17، وتجعل 17 في 140، 17 في 140 يكون الناتج 1380. مقسومة على أي شيء؟ مقسومة على المقام الذي مر معنا، على 4، على ماذا؟ 4، فيكون الناتج 595، الناتج 595. هذا نصاب الفضة، هذا الآن نصاب الفضة. هكذا يستخرج نصاب الذهب ويستخرج نصاب الفضة، هذا هو المشهور الآن، أن نصاب الذهب الخالص 85 جراما، لأن تعدل 20 مثقالا أو 20 دينارا، ونصاب الفضة يعدل 595 جرام، 595 ماذا؟ جرام. هذه هي المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يزكي الذهب كيف يزكي؟ يقول أنا ما أريد أن أخرج ذهبا، أريد أن أخرج الأوراق النقدية وأبقي ماذا؟ ذهبي. أو العكس، يريد يخرج ماذا؟ من الذهب، يريد ماذا؟ أن يخرج ماذا؟ من الذهب. فالقضية كيف نستخرج ماذا؟ الزكاة إذا جعلناها من القيمة. فهذا إنسان عنده 100 جرام من الذهب، هذا إنسان عنده 100 جرام من الذهب يريد أن يخرج ماذا؟ زكاته. وقيمة الجرام الواحد 100,000، وقيمة الجرام الواحد ماذا؟ كأن تكون 100,000. فكيف تفعل؟ فتقول تضرب 100 جرام في 100,000، 100 جرام في 100,000، ثم بعد ذلك تقسمها على 40، تقسمها على 40، فالناتج هو الزكاة، فالناتج هو ماذا؟ الزكاة. فعندك 100 جرام في 100,000، لأن قيمة الجرام الواحد 100,000، وعندك من الجرامات 100 من الجرامات مضروبة في 100,000. الناتج مقسوم على 4، الناتج مقسوم ماذا؟ على 40، الناتج مقسوم ماذا؟ على 40. حينها يخرج ما يسمى بربع العشر، وهو 1 من 40، ربع العشر هو 1 من 40، فيكون الناتج 250,000. هذه الزكاة ماذا؟ زكاة 100 الجرام، زكاة 100 ماذا؟ الجرام 250,000. هذا إذا أردت أن تخرجها من النقود، ما تريد أن تخرج ماذا؟ من الذهب. والعكس إذا أردت أن تخرجها من نفس الذهب ماذا تفعل؟ تقسم 85 على 40، 85 الجرامات على 40 الناتج هو يعني الذهب الذي تخرجه، وهو 225 من 125 200 يعني نعم، وهو ماذا جرامان و125، هذا هو نصاب ماذا هو ماذا زكاة الذهب، زكاة الذهب. إذا أردت أن تخرجها باعتبار الذهب فتخرجها على هذا الحال، وإذا أردت أن تخرجها من القيمة فتخرجها على هذا ماذا الحال. إذن 2 جرامات و125 هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر يعني تعدل 250,000 ريال. نقول إما أن تخرج بالريالات وتبقي ذهبك أو تخرج من نفس ماذا الذهب، كل هذا جائز، كل هذا ماذا جائز. نعم كيف زكاة المياه؟ 100 جرام، 100 جرام، الجرام الواحد 100,000. الآن عند هذا 100 جرام من الذهب يريد يزكيه، الجرام الواحد بكم؟ قال بألف، 100,000. كيف نفعل؟ نضرب هذا في هذا، والناتج مقسوم على 40، الناتج هو الزكاة. ها؟ وإذا أردت بالذهب هذا 85 على 40، الناتج هو الذهب 2 جرامات هو 125 حيث الكسر. نعم، فهذا هو ما يتعلق بزكاة الذهب، ما يتعلق بزكاة مدى الذهب. وقص عليها زكاة الفضة بهذا التقسيم، وقص عليها زكاة الفضة بهذا التقسيم. إذن انتهينا من مسألة ماذا الأولى، نصاب الذهب ونصاب الفضة وكيف استخراج الزكاة، وكيف استخراج الزكاة. تبقى عندنا مسألة ثانية وهي كيف نتعرف أو ما هي أنصبة الأعيرة، لأنكم تعرفون من الذهب ما يكون عيار 24، ومن الذهب ما يكون عيار 22، 21، 18، 16. فكيف نتعرف على الأنصبة، كيف نتعرف على الأنصبة فيما يتعلق بهذا الأمر، ما يتعلق بمعرفة ماذا النصاب، ما يتعلق معرفة ماذا النصاب، وهو نصاب ماذا 24، نصاب 24. كيف يعني توصلنا إلى أن نصابه ماذا 85 جرام؟ كيف توصلنا إلى هذه القضية؟ تأتي بالجرام يعني نصاب 24، فتأتي 24 مضروبة في 85، 24 مضروبة في 85، الناتج يعني 2040 مقسومة على 24، فيكون الناتج ماذا 85 جرام، يكون الناتج 85 جرام. هذا هو النصاب عيار 21. إذا أردت أن تعرف نصاب 24 من الذهب، و 24 ذهب خالص طبعا هو ما يصلح أن يكون حلو، لأن الذهب مثل العجينة لابد أن يخلط بشيء، لكن كونه يكون سبائك ما في إشكال، لكن كونه يكون من قبيل الحلي لابد أن يسبك بشيء، وإلا فهو مثل العجينة يتقطع ويتكسر. فنصاب 24، نصاب ماذا 24، أو نصاب ماذا 24 من الذهب، ما هو نصابه؟ نقول 85 جرام، نصابه 85 جرام. كيف يكون هذا؟ تقول 24 في 85، الناتج مقسوم بعد ذلك على 24، فيكون الناتج 85 جرام. يعني 24 في 85 ب2040 مقسومة على 24، الناتج 85. هذا هو نصاب عيار 24 من الذهب، ما هو نصابه؟ 85 جرام. الثاني قريب من هذه العملية، فتقول 24 هو نصاب 21، 24 في 85 والناتج مقسوم على 21، الناتج مقسوم على 21، كم يكون النصاب؟ نصاب عيار 21، نصاب عيار 21 97 جرام وشيء من الكسر، 97 جرام وشيء من الكسر. وهكذا تنزل إلى عيار 18، 16 إن وجد، فيكون على هذا. كيف تتعرف على النصاب؟ كيف تتعرف ماذا على النصاب؟ يكون بهذه العملية. كيف نعرف نصاب عيار 24؟ نصاب عيار 18، نصاب عيار 21. تتعرف بهذه الطريقة، تأتي ب 24 في 85 ثم تقسمها على العيار، ثم بعد ذلك ماذا؟ الناتج حينما تجمعه تقسمه على العيار، عيار 24 تقسم على 24، عيار 21 تقسم على 21، يطلع لك ماذا؟ النصاب. فما هو نصاب عيار 21؟ تقول 97 وشيء من الكسر، وهكذا تنزل إلى 18 16 إن وجد هذا ماذا؟ العيار، لأن ما كل الذهب يزكى ب 85 جرام. بعض الناس وهكذا يحصل عند النساء الآن، يحصل عند النساء تقول أنا عندي ماذا؟ ذهب. تقول أنا عندي ماذا؟ ذهب 85 جرام أريد أن أزكي. تقول لا، من أي العيارات؟ تقول من عيار 21. نقول ما بلغ النصاب، عيار 21 97 جرام، عيار 21 97 جرام، عيار 21 97 جرام، هو الآن لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب. إذا كان من عيار 24 نقول نعم بلغ النصاب، من عيار 18 تقول لا ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب، وهكذا تستخلص عيار 18. عيار 18 هو 113 نصابه، نصابه. فالمرأة أحيانا قد يكون عندها الذهب لكن لا تدري عن العيار. وسبب تسجيل الأعيرة هذا تجده يعني بالمكبرات، تجد أصحاب الذهب يعني ينظر لك ماذا في عيار هذا الذهب، يعني أرقام دقيقة جدا. ما السبب يعني تقييد هذا عيار كذا وهذا عيار كذا؟ بسبب الخلطة، يعني خلطوا مع الذهب غيره، خلطوا مع الذهب غيره، فجاء اصطلاح العيارات هذه، جاء اصطلاح ماذا؟ العيارات. لكن العلماء جعلوا لمسألة حسابية، كيف تعرف عيار النصاب؟ يعني عيار 21 نصاب عيار 18 نصاب عيار 24، كيف تتعرف ماذا عليه؟ تتعرف عليه بهذه الطريقة. لماذا كان عيار 85 يعني ماذا عيار 24 85 جرام؟ لأنه ذهب خالص، وغيره ماذا؟ ما هو ذهب خالص، مخلوط بغيره. فننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة أيضا، كيف نعرف الخالص من الذهب مع الزائد؟ كيف نعرف أن هذا ذهب خالص وما زاد ليس من الذهب الخالص بل هو من قبيل النحاس؟ بعملية يعني حسابية، يعني هذه امرأة عندها 90 جراما من الذهب، عندها 90 جراما من الذهب من عيار 21، نريد نعرف الخالص منه. هل في 90 جرام من الذهب عيار 21 زكاة؟ ننظر هل يبلغ 85 أو هل يبلغ ماذا؟ 97 فيما يتعلق ماذا به، أو 85 فيما يتعلق بالذهب الخالص، أو لا يبلغ هذا المبلغ. فهذه امرأة عندها 90 جراما من الذهب من عيار 21، تسأل هل فيه زكاة أو ليس فيه ماذا؟ زكاة. فكيف نعرف الخالص من الذهب من عيار 21 من النحاس المضاف إلى هذا ماذا؟ الذهب. فتأتي بعملية تقول 90 في 21، 90 في 21 الناتج يكون 1890، ثم تقسمها على 24، تقسمها على 4 ماذا؟ 20. ماذا يكون الناتج؟ 78، أي لم يبلغ الذهب الخالص 85، ما في زكاة الآن، هذا ما في زكاة. كم النحاس الآن؟ كمية النحاس 78، نقصها ماذا من 90؟ نقص من 90 إلى 78، 12، 12 جرام من هذا النحاس، 12 جرام من هذا النحاس، ما فيه زكاة. إذن الخالص من الذهب 78 وكسر، 78 ماذا وكسر، ما فيه ماذا؟ زكاة. إذن هذه امرأة تسأل تقول أنا عندي 90 جرام من الذهب من عيار 21، هل فيه زكاة؟ نقول ما فيه زكاة. تقول كيف ما فيه زكاة؟ هو ذهب، وعندنا المشهور أن 85 من الجرامات فيها الزكاة. تقول هذا مخلوط، مخلوط بغيره، والواجب على المرأة أن تزكي الذهب. فما هو الذهب الخالص؟ إذا كنا نستطيع أن نتوصل إلى الذهب الخالص من غير الخالص هذا هو الواجب. لكن لماذا بعض العلماء يفتي عموما فيما يتعلق بالذهب؟ عندها 85 جرام يقول تزكي، لماذا؟ يقول لك هذه أشياء مضافة يسيرة، والتدقيق فيها قد يكون في شيء من الصعوبة. لكن أهل الذهب الآن هم لما يسجلوا الأعيرة هذه يزل لك هذا الأمر، يقول نحن أضفنا 12 من النحاس إلى هذا الذهب، أضفنا 15، أضفنا 24، أضفنا كذا، بحسب الأعيرة، بحسب ماذا الأعيرة. وتختلف القيم، قيمة الذهب عيار 21 الجرام أغلى من 18، و18 أغلى ماذا؟ من 16، وما هو أعلى 24 أغلى منه، وأيضا الخارجي أغلى من المحلي، وهكذا فيما يتعلق به الذهب يتفاوت من مكان إلى مكان. فإذا أردنا أن نعرف الخالص من الذهب من النحاس تأتي بهذه العملية. ما هي العملية؟ كم عندها جرامات هذه المرأة؟ قالت عندي 100 جرام، نعيد العملية مثلا 100 جرام نجعلها في كم؟ في 21. 100 جرام في 21 الناتج نقسمه على كم؟ نقسمه على 24. فإذا كان يبلغ 85 فما فوق نقول هذا في الزكاة الآن عليك. ومر معنا أن النصاب عيار 21 97، وهذه عندها 100 جرام نقول تزكي. ما دام في عيار 21 وعندها 100 جرام الآن تزكي. كيف تزكي؟ إما بالقيمة وإما بالذهب، هذا مر معنا. وهكذا تقيس عليها الباقي. نأتي إلى الثاني مثلا 90 جرام في 18، 90 جرام في 18 يكون الناتج ماذا؟ 1620. 1620 مقسومة على كم؟ ها؟ على 24، فيكون الناتج كم؟ 90 في 18 يساوي 1620 مقسومة على 24، كم الناتج؟ هذه عندها 90 ملي جرامات لكنها من عيار 18، 67 وكسر. طيب ال 67 الآن كم الفارق ما بين ال 85 إلى هنا؟ ما هو الذهب الخالص الآن؟ ما هو الذهب ماذا؟ الخالص في هذا الآن من 90 إلى 67 كم النحاس؟ 23 جرام من النحاس مضاف إلى هذا الذهب. إذن الذهب لم يبلغ 85. إذن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 200 درهم أي ذهب خالص، فإذا كان مخلوط لغيره مع غيره فيقدر هذا، إذا استطعنا الوصول له فهذا هو الواجب، لأن الواجب على الإنسان أن يؤدي زكاة الذهب ما هو النحاس. أما إذا لم يتمكن يعني ما كانت هذه العمليات موجودة وهذه الأشياء، والأصل أن ظاهره ذهب يزكى، ولهذا بعض العلماء كالعلامة العثيمين يقول يزكى هكذا، وبعض العلماء يدقق في هذه المسألة ويجعلون هذه يقول هذه التقسيمة السهلة، نستطيع الوصول إلى الخالص من غير الخالص، والواجب هو زكاة الذهب، النحاس ما يجب علينا أن نزكيه، لا يجب علينا أن نزكيه. وهذه الطريقة الثانية طريقة دقيقة وأصبحت معروفة عند العلماء. فهذه ملخص فيما يتعلق بزكاة الذهب وزكاة ماذا؟ الفضة. زكاة الذهب وزكاة الفضة إذا أراد أن يخرجها من القيمة أو أراد أن يخرجها ماذا؟ من نفسي الذهب، من نفسي ماذا؟ الذهب. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال وحال عليها الحول، يعني بمعنى أنه لا بد تمر عليها السنة، لا بد أن يمر على هذا النصاب سنة كاملة حولية لا قانونية، فحينها تجب الزكاة. فما هي الزكاة؟ قال ففيها نصف العشر. ففيها نصف ماذا؟ العشر، أي في العشرين الدينار نصف العشر، وإلا فالمسألة عند العلماء ربع العشر، بمعنى مهما كان عندك من الذهب تقسمه على 40، مهما كان عندك من الأموال يقسم على 40، يسمى ربع العشر أي 1/40، فالناتج هو الزكاة، الناتج دائما هو ماذا؟ الزكاة. فيعبر عنه بربع العشر 1/40 المبالغ أو الذهب تقسم على 40، الناتج إما قيمة وإما ذهب فهو الزكاة، فهو ماذا؟ الزكاة. إذن القيد الثاني وحال عليها الحول، معنى أنها قبل الحول ما تجب على الإنسان أن يزكي، ولا بد أيضا ماذا؟ فإذا زكاها أخرج منها ماذا؟ قال ففيها نصف دينار المقدر بربع العشر باعتبار العشرة وباعتبار العشرين نصف. قال فما زاد فبحساب ذلك. ماذا نستفيد؟ أن الذهب والفضة والأوراق النقدية ما فيها وقص. ما معنى ما فيها وقص؟ ما زاد على 85 ولو نصف جرام فيه الزكاة بقدره بحسابه، بخلاف الذي مر معنا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، يعني عندنا من 40 إلى 120 ما زالت شاه واحدة، ما زالت شاه واحدة، 40 فيها شاه، 50 60 70 إلى 120 ما زالت شاه، يسمى ما بين الفريضتين ما بين 121 إلى 40 يسمى وقص، هذا ما فيه زكاة. الذهب لا، الذهب والفضة كل ما زاد بحسابه، يزيد جرام واحد تزكيه بحسابه، بحسب هذا ماذا؟ الجرام. قال فما زاد فبحساب ذلك. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وليس في مال زكاة، هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ مخصوص بما يتعلق بالثمار والزروع كما سيأتي معنا، مخصوص ما يتعلق بالثمار والزروع، فإن زكاة الثمار والزروع كما سيأتي معنا هذه تعطى عند الحصاد. وما هي الثمار وما هي الزروع؟ هذا سيأتي الكلام عليها التي فيها الزكاة. باقي الأموال حولية، يعني بهيمة الأنعام حولية، عروض التجارة حولية، النقدين الذهب والفضة حولية، الأوراق النقدية الملحقة بهما حولية، إلا المعشرات الذي يعطى فيها العشر وهي الثمار والزروع، هذه تعطى عند الحصاد. ثم بعد ذلك إذا خزنها 100 سنة ليست عليه الزكاة فيها، ليست عليه فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة، يبيع ويشتري في الثمار أو في الحبوب إلى آخره. فهذا النص قال وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول، جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث علي وجاء من حديث عائشة، فيما يتعلق بأن الزكاة حولية، لكن فيما يتعلق بغير الثمار والزروع. أظن أخي محمد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه. نعم، هذا الحديث وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، اختلف في رفعه ووقفه، والذي رفعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، مع المخالفة منكر. إذن المرفوع منكر والمحفوظ الموقوف، وهو من قول ابن عمر كما رواه الثقات، أي أن ابن عمر هو الذي قال هذه المقالة، أن ابن عمر هو الذي قال هذه المقالة، أن من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول أي تمر عليه السنة. والمقصود بالأموال كما مر معنا تستثنى الزروع والثمار، هذه لا يشترط أن يحال عليه الحول، بل تؤدى زكاتها عند الحصاد، عند حصاد الثمار والزروع. فهذا الحديث منكر مرفوعا ولكنه ماذا؟ محفوظ موقوفا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. نعم، هذا الحديث هو حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث حديث ماذا؟ حصل فيه خلط، حصل فيه ماذا؟ خلط، جعل من حديث عبد الله بن عمرو، والمحفوظ الذي يرويه حسين المعلم عن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر من قوله، عن عمر أي ابن الخطاب من قوله، يرويه حسين المعلم عن عمر، نعم عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر قوله، أي من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ. وأما المرفوع الذي ذكره فهو من طريق المثنى ابن الصباح وهو ضعيف جدا، المرفوع الذي ذكره من طريق المثنى ابن الصباح وهو ضعيف جدا، إذن هذا من قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بمال اليتيم. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث يريد يتكلم على مسألة، هل في أموال غير المكلفين زكاة؟ من غير المكلفين من الذكور والإناث، يعني الذي لم يبلغ، وكذلك المجنون من أهل الإسلام عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجب عليه أي يجب على الأولياء أن يزكوا ماله أو لا يجب؟ فأراد الحافظ ابن حجر يتكلم على هذه المسألة، أراد الحافظ ابن حجر أن يتكلم على هذه المسألة. وجمهور العلماء أن الزكاة في أموال المجانين والصغار واجبة، لأنها من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، فإن الله عز وجل علقها بالأموال، قال خذ من أموالهم صدقة، وفي حديث معاذ تؤخذ من أموالهم، فعلق الشارع الحكم بالأموال لا بأهل الأموال، فالمسألة تتعلق بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف. معنى أن هذا الصبي إذا كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، ما الواجب على الولي؟ الواجب على الولي أن يخرج زكاته، سواء كانت زروع ثمار بقر بهائم إلى آخره يجب عليه، وهكذا إذا كان مجنونا من الذكور والإناث، خلاف للأحناف. الأحناف يقولون الزكاة من خطاب التكليف، وهذا مرجوح، الزكاة من خطاب ماذا؟ التكليف، وهذا ليس بصحيح. فالراجح أن زكاة غير المكلفين واجبة من أهل الإسلام، زكاة غير المكلفين من أهل الإسلام إن كان عندهم مال يبلغ النصاب يجب أن يؤدي الأولياء زكاة أموالهم، زكاة ماذا؟ أموالهم. وكما قلنا أن هذه من خطاب الوضع لا من خطاب ماذا؟ التكليف. إذن فهو من قول عمر، ولا مخالف لعمر رضي الله تعالى عنه من الصحابة، لا مخالف لعمر. أما المرفوع فضعيف، أما المرفوع فضعيف. ويكفينا ظهر الآيات والأحاديث، فإنها علقت الإيجاب أي إيجاب الزكاة بالأموال، ولم تعلق بالأشخاص، ولم تعلق ماذا بالأشخاص. ثم ذكر المرسل، قال ولو شاهد المرسل عند الشافعي. المرسل الذي عند الإمام الشافعي من طريق ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز، من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن يوسف ابن ماهك مرسل، ومع إرساله فيه عنعنة ابن جريج. تقول مرسل فيه عنعنة، يعني مرسل معنعن. ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز يرويه عن يوسف ابن ماهك مرسلا، أي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عنعنة ابن جريج. وعنعنة ابن جريج تضر، هي من الطبقة الثالثة وربما أعلى، فهو مرسل ضعيف، فهو مرسل ضعيف. فعلى هذا الحديث المرفوع يعني هذا المرسل لا يصلح أن يكون شاهدا له. لماذا؟ لأن المرفوع ضعيف جدا، والمرسل إن قلنا أنه يحسن به المرفوع لكن المرفوع ضعيف جدا ما ينجبر. فالمحفوظ في هذا قول عمر، المحفوظ في هذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه دعاء للمزكي، أن الإنسان إذا أتى بصدقته أي بزكاة ماذا؟ ماله، دعا له القابض لها، دعا له القابض لها. وليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أمر عام. فيقول عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم. من مقصود بالصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صلي عليهم، فصلاة الله عز وجل على نبيه وعلى عباده الثناء عليهم في الملأ الأعلى، الثناء عليهم في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على فلان لما يأتي بالزكاة أي أثني عليه في الملأ الأعلى، أذكره بكل خير، أذكره ماذا؟ بكل خير. فهي من قبيل الدعاء، الصلاة هنا من قبيل الدعاء. والعلماء يذكرون هذه المسألة وهي الصلاة على غير الأنبياء هل تصلح؟ قال العلماء هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون تبعا للأنبياء، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه إلى آخره، تبعا بالإجماع لا حرج. الصورة الثانية كأن تصلي على ماذا؟ على إنسان استقلالا لا على سبيل الدوام، لا على سبيل ماذا؟ الدوام، فهذا لا حرج فيه. تصلي على إنسان ماذا؟ استقلالا لا على سبيل الدوام، فنقول هذا لا حرج فيه. القسم الثالث إذا كان لها سبب مثل هذا، يأتي فتصلي عليه أي تدعو له، لأن الموصول بالصلاة هنا الدعاء له، الدعاء له. فهذا هو يعني ماذا؟ تفصيل العلماء. أما أن يفرد إنسان من بين يعني ماذا؟ من غير الأنبياء بالصلاة والسلام عليه كل ما ذكر ويترك باقي الصحابة، فإن هذا من البدع، فإن هذا من البدع، فإن الصحابة يترضى عنهم، ومن جاء بعد الصحابة من التابعين إلى هذا الزمان يترحم عنهم، يترحم ماذا عنهم. إذن الصلاة للأنبياء والرضا للأصحاب، ويعني ماذا؟ والترحم على غيرهم. لكن لو حصل العكس، قلت الإنسان الآن يعني صليت ماذا عليه، نقول يعني لو قالها مرة ولم يكن على سبيل الدوام لا حرج، لا يكون ماذا من قبيل الشيء الذي فيه حرج، يكون من قبيل الشيء الذي فيه ماذا؟ حرج. فهذا يعني ما يتعلق بالصلاة. طيب لماذا يعني ماذا يدعو يعني قابض الصدقة للمزكي؟ لماذا إلا أن الله عز وجل يعني أمر بهذا، لأن الله ماذا أمر بهذا؟ قال خذ من أموالهم صدقة، ثم ذكر في آخر ماذا الآية؟ وصل عليهم، أي ادعو لهم، فإن صلاتك سكن لهم. سكن بمعنى راحة وطمأنينة، فأنت لما يأتي ماذا المصدق بصدقته فتأخذ ثم تدعو له، يجد راحة، يجد راحة ويجد ماذا طمأنينة، بخلاف تأخذ وتضع في الجيب تمشي، يقع في نفسه كأن تعطي إنسان هدية، فيقول جزاك الله خير، الله يبارك فيك وكذا، ويدعو لك تفرح. إنسان آخر يعطيك ماذا، تعطي ماذا شيئا ولا يذكر شيء من هذه الأشياء، يقع في نفسك مرة أخرى ربما استعطيه. فهذه يعني ماذا، هذا الدعاء من أجل أن يحصل له السكون ويحصل له ماذا الهدوء، ويحصل له، لأن بذل المال يعني كما يقال ثقيل على النفوس، أن يبذل الإنسان ماله فيه ثقل على النفوس، والمال محبوب إلى النفوس، وبذله يحتاج إلى أن الإنسان يتشجع في الخير، بذله في الخير يحتاج إلى أن يتشجع، حتى في الواجبات يحتاج الإنسان عزيمة حتى يبذل هذا ماذا الواجب، فإن المال محبوب للنفوس إلا من رحم الله عز وجل. فلما تأخذ وتدعو له يجد الطمأنينة ويجد الراحة، يجد السكون، يعني تهدى ماذا نفسه، ولا يجد كذلك الثقل في نفسه في صرف ماله وإخراج ماذا مالي. كانت هذه هي الحكمة في الصلاة عليهم، أي في الدعاء لهم إذا أتوا بصدقاتهم، أكد يذكر العلماء هذه الحكمة. حديث الأخير ونقف عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه في حجية ابن عدي وهو مجهول، فيه حجية ابن عدي ابن عدي وهو مجهول، وله طريق أخرى فيها أبو البختري ولم يسمع من علي. الطريقة الأولى فيها حجية ابن عدي مجهول، وفي طريق أخرى فيها أبو البختري ولم يسمع من علي، وعندنا مرسل جاء عن عبد الله بن مسعود وفيه ضعف. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لا يستبعد ثبوت هذا الحديث، يعني هذا الحديث فيه شيء من الضعف. عندك هذه الطرق، مرسل عبد الله بن مسعود وفيه ضعف، راوٍ لم يسمع من علي، راوٍ أيضا مجهول، راوٍ ماذا مجهول. فيقول الحافظ ابن حجر في بعض تأليفه أنه لا يبعد أن يحسن الحديث، لا يبعد أن يحسن الحديث. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يريد المصنف عليه رحمة الله يبحث مسألة، ما هي هذه المسألة؟ تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، هل يجوز الإنسان ويرخص الإنسان أن يعجل زكاته؟ لكن بشرط بالإجماع، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون عنده نصاب، لابد يتحقق النصاب عنده فيما يتعلق بالدم، عنده 85 جرام عنده النصاب، فيريد أن يخرج الزكاة في أول السنة، هل يرخص له أو لا يرخص له؟ نقول لا حرج، هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهذه قاعدة قد مرت معنا، أنه قد يعني ماذا يتوفر سبب الوجوب ويتخلف شرط ماذا الوجوب، فهل يجوز تقديم العبادة أو المعاملة بعد السبب وقبل الشرط؟ تذكرونها ولا لا؟ تذكرون هذه ولا لا؟ يتحقق السبب ويتأخر الشر، في هذه الحالة يجوز التقديم عبادة كانت أو معاملة، مثل ماذا؟ إما مر معنا كفارة اليمين، لو حالف الإنسان ألا يدخل بيت زيد ثم قال سأدخل بيت زيد، هل لي أن أكفر قبل حصول العمد أي قبل الدخول؟ نقول لا حرج، لأنه قد حصل السبب وهو الحلف، الحلف سبب الكفارة، الحلف هو سبب ماذا الكفارة، والشرط شرط إيجاب الكفارة حصول الحنث وهو الدخول إلى بيت زيد، فقال أريد أن أعجل الكفارة، نقول لا حرج. فهذا منها، هذا من هذا المعنى، هذا إنسان عنده نصاب من المال من أي الأموال، قال أريد أن أعجل زكاة سنة أو سنتين في ناس محاويج في ناس فقراء إلى آخره، هل يجوز لي؟ نقول لا حرج، رخص العلماء في سنتين، رخص العلماء لهذا الحديث في سنتين، وبعضهم يقول سنة فيما يتعلق بالترخص في تعجيل الزكاة. طيب إذا عرفنا أنه يرخص الإنسان أن يقدم لها، وهذا يدل على الكرم وعلى السخاء وعلى البذل وأنه يراعي المصلحة، العكس، هل يجوز الإنسان أن يؤخر الزكاة بعد حولان حولها؟ نقول لا، إلا للمصلحة فقط، لا يجوز له. لماذا؟ لأن في الأول رخص للشارع هي ما وجبت عليه إكرام من فقط أن نعجل، الآن ما وجبت عليه، لابد يحول عليه الحول حتى تجب عليه. ولهذا إذا مات الإنسان قبل حولان الحول، قبل حولان الحول مع وجود النصاب ما يموت آثما، والعكس لو أخرها بعد وجود السبب والشر وتهاون ومات يموت آثم، لابد أن تخرج من التركة، يموت ماذا؟ آثما. فكما أنه يعني ماذا يعني ما يتعلم مسألة التعجيل نقول لا إشكال فيه، لكن التأخير نقول لا يجوز إلا للمصلحة والحاجة، لا يجوز إلا للمصلحة والحاجة. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر أحكام زكاة النقدين. وما هو الذي يلحق بزكاة النقدين؟ الأوراق النقدية. الآن الأوراق النقدية، طيب الأوراق النقدية هل تقوم بالذهب أو بالفضة؟ هل تقوم بالذهب أو بالفضة؟ إنسان عنده 10,000 ريال يمني يقومها بالذهب، يعني بمعنى هل تأتي له بخمسة وثمانية 595 جرام من الفضة؟ إذا كانت تأتي له بهذا المبلغ أو تعدل قيمة هذه الجرامات من الفضة نقول تزكي. وإذا كانت يعني باعتبار نصاب الذهب ما تعدل 85 جرامات من الذهب نقول ما فيها زكاة. ثم تأتي إلى المليون، المليون هل يأتي الإنسان ب595 جرامات من الفضة؟ قالوا نعم، نقول تزكي المليون إذا قسنا الأوراق النقدية قومناها بالفضة تزكي. وإذا قومناها بالذهب المليون ما سيأتي له بهذا، المليون ما سيأتي له، ربما يأتي له ب10 جرامات، وين 85 بعيد ما سيأتي له بهذا. ماذا يقول العلماء؟ ماذا يقول العلماء؟ هل تقاس بالذهب أو بالفضة أو بأقل النصابين أو بأكثر النصابين؟ ها؟ ينظر إلى حظ الفقراء. طيب والمسكين هذا حظ الملاك أيضا أصحاب الأموال. الآن هي لا هي ذهب ولا هي فضة، واضح؟ لا هي ذهب لكنها هي في معنى الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة ما هي العلة والحكمة في كونها تزكى؟ لأنها أثمان المبيعات، لأنها فكلما كان ثمن للمبيعات يقاس عليها. لكن هل يقاس على هذا أو يقاس على هذا؟ نقول يقاس على أعلى النصابين، يقاس على أعلى النصابين، لأن قياس على أدنى النصابين تحكم، قياس على أدنى النصابين تحكم ما دام أنه ثمن للمبيعات. فنقول حتى يشمل هذا وهذا فتأتي به على ماذا؟ على النصابين، لابد يعد النصاب هذا ونصاب هذا، يعد النصاب هذا. قد تكون الفضة أغلى من الذهب ولا ما ستكون؟ ها؟ قد تكون. كيف؟ فضة أندلسية ولا إيش هذه؟ ها؟ على كل أنهم يذكرون هكذا، أما بعضهم يقول مباشرة تقاس على الذهب وآخر يقول على الفضة، والراجح أنها تقاس على النصابين، على ما يتعلق بالنصابين، والله أعلم. والمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف. فنكون انتهينا فيما يتعلق بمبحث، بقي عندنا قبل الدخول فيما يتعلق بالزكاة الثمار والزروع عروض التجارة، وهي مهمة جدا، وفي جانبها أيضا ما يتعلق كذلك يعني ماذا عروض التجارة، نعم ما يتعلق بعروض التجارة. قبل الدخول في هذه المسألة نأتي على مبحث عروض التجارة قبل أن ندخل في زكاة الثمار والعروض، لأن كثير من الناس ما يدري ما معنى عرض التجارة، فسنأتي عليها ونجعل لها ماذا درسا خاصا. فإذا انتهينا دخلنا في زكاة الزروع والثمار. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عنده سؤال أخوان ولا إشكال؟ نعم أظن. قال السائل هنا أحسن الله إليكم، الإنسان عنده 40 غنما يرعاها حتى تكون سائمة، مع ذلك هو بائع للغنم ثم حال عليه الحول، فهل يزكي بالشاه أو يزكي بالقيمة؟ باع إيش؟ إيش اللي باع؟ باع الغنم باع الغنم بالحولان الحول ولا ايش يعني ها هو يبيع ويشتري ولا يعني سائمة يعني أبقاها للدر والنسل والزيادة كيف هذا يبيعها ويتركها سائمة ما فهمت هذا الآن هذا عنده 40 من الغنم حال عليها الحول وهي سائمة صح ولا لا أيش حصل لها بعدها ما يصلح يبيع الغنم كيف يبيع الغنم الناس كلها تبيع الغنم لكن كيف بيبيع هذا يعني من أجل أن نستفصل منه باعها بعد حولان الحول قبل حولان الحول واللي يريد يهرب من الزكاة ما فهمنا السؤال هذا شوف السؤال اللي بعده حتى نفهم هذا السؤال والذي سجل السؤال هذا لا يسأل جعل شفهيا أين هذا عبد الله صاحب ما في دفتر اليوم ها يقول السائل هنا أحسن الله إليكم ما حكم إهداء الطلبة لمعلميهم لأجل التذكار لأنهم سيفارقونهم ويتخرجون هل هذا يدخل في النهي إذا كان في آخر الفصل أهدى الطالب للمدرس هدية ما لها علاقة بشيء خلاص انتهى الفصل سيسافر ما في مشكلة إن شاء الله لكن الهدايا أثناء التدريس وقد يكون فيه علامات وأشياء وتقويم إلى آخره يريد يتوصل بهذه الهدية إلى شيء حتى يجامل هذه مسألة أخرى لكن كونه في آخر الفصل سيسافر ما سيدرس عليه مرة أخرى أو سينتقل إلى بلد آخر مدرسة أخرى فالذي يظهر أن هذا أن الدعي لهذه الهدية هو محبة الشيخ فقط أو محبة المدرس الله أعلم فما يكون فيها معنى لهذا السعدي رحمه الله يعني ذكر قاعدة في قواعد الأصول الجامعة الدواعي والأسباب لابد أن تراعى الدواعي والأسباب ما الداعي لهذه الهدية فيكون حكمها قد تكون رشوة قد تكون هدية قد تكون صدقة قد تكون على حسب النيات على حسب الداعي لها والله أعلم يقول السائل أحسن الله إليكم هل ولي المال للصبي هو الجد أم الأم؟ ما يتعلق بالولاية على الصبي ما يتعلق بالولاية على الصبي أولى الأولياء هو ما يتعلق بالأب فإذا مات الأب وجعل وصيا خاصا فلان وصي على أولاده فيما يتعلق بالأموال ما يتعلق بالأموال ما يتعلق بكذلك الرعاية خلاص ما في إشكال لكن التزويج هو الأولياء ما له علاقة بهذا فإذا لم يجعل ماذا وصيا محددا وتشاكر الجد مع الأم تشاكر الجد ماذا مع الأم وهل الأم أيضا أن تصلح أن تكون والي على أموالهم قالوا إذا كانت راشدة تحسن ماذا التصرفات فلا حرج لكن الأصل هم الذكور الأصل هم الذكور فهو الجد إلا إذا كان يخون الجد بمعنى وإن كان ذكر وإن كان هو بعد الأب لكن يخون ما سيقوم على يعني ماذا الرعاية على الأولاد والأم هي راشدة وعندها القدرة على ما يتعلق برعايتهم فهي مقدمة ترفع شكوى إلى المحكمة وتقدم نعم وتصلح أن تكون والية نعم. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم هل الصلاة على المزكي تكون في زكاة الفطر أيضا؟ زكاة الفطر ما فيها لأن زكاة الفطر يخرجها الإنسان بنفسه لكن هذه في زكاة الأموال هذه زكاة الأموال أما زكاة الفطر هذا يعطيها جارة وهذا يضحى في المسجد وهذا ما له علاقة وإلا في الأحاديث عامة لأن زكاة الفطر يقال لها زكاة أيضا لكن الذي يظهر من الأحاديث زكاة ماله من جاءه بزكاة يأتي به صدقة الفطر ما كانوا يأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يأتوا بها إلى أبي هريرة وهو قائم على مستودع الصدقة صدقة الفطر